بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المباركة وهي العقيلة في رسم القرآن الكريم، قال في البيت 46: بالصاد كل صراط والصراط، وقل بالحذف مالك يوم الدين مقتصرا. تقدم في الدرس الماضي الكلام على الصراط وما يتعلق به، واليوم الكلام على لفظ مالك، وقل بالحذف مالك يوم الدين مقتصرا. فقول الناظم رحمه الله تعالى وقل بالحذف مالك يوم الدين مقتصرا، هذا اللفظ في الفاتحة مالك يوم الدين. يقول السخاوي الشارح: وأما حذف الألف من لفظ مالك فيحتمل وجهين، أحدهما أن يكون كتب ذلك على قراءة ملك يوم الدين فلا يكون فيه حذف، واختار كتبه على هذه القراءة ليحتمل رسم القراءتين، إذا كتب من غير ألف احتمل أن تكون فيه مالك واحتمل أن يكون ملك، فيعتقد من يقرأ بالإثبات أن الألف محذوفة تخفيفا كما حذفت في لفظ الرحمن، ألف الرحمن محذوفة ومع هذا لا ترسم بالألف، ترسم بالألف خفيفة بعد الميم. وقال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا عبد الملك بن جري عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا حديث صحيح عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هكذا من غير إثبات الألف. قال أبو عبيد الراوي: هكذا قال الأموي في حديثه مالك يوم الدين بغير ألف، هكذا قال الراوي في حديثه ملك يوم الدين من غير ألف. قال: وهو الذي يختار في هذه القراءة. أبو عبيد يقول: وهو الذي يختار في هذه القراءة، لأن الإسناد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن حديث روته أم سلمة أنه كان يقطع قراءته ويقرأ ملك يوم الدين. قال أبو عبيد: وهو الذي يختار في هذه القراءة، لأن الإسناد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو عبيد قد استدل بهذا الحديث على أنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن قراءته كانت مالك يوم الدين من غير إثبات الألف. وقد قدمت السخاوي يقول: وقد قدمت أنهم كتبوا على ما كانوا يسمعونه من قراءته صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يسمعونه من قراءته ملك يوم الدين كتبوه عندهم ملك يوم الدين، فهكذا سمعوه فكتبوه ملك يوم الدين. وفي الحديث المذكور رد على من زعم أن أول من قرأ ملك يوم الدين من غير ألف مروان بن الحكم كان واليا عن المدينة. وكذلك كان هناك من زعم من الزاعمين بأن ملك يوم الدين ما كانت معروفة، وأن أول من قرأ بها وألزم بها مروان بن الحكم. فالمشارح هنا السخاوي وغيره يقول: وفي هذا رد على من زعم أن أول من قرأ ملك يوم الدين مروان بن الحكم وألزم به الناس، بل كانت قراءة معروفة. قال: وكذلك كان يقرأ ابن عمر وابن عباس وابو الدرداء ملك يوم الدين من غير ألف. إذن ليس مروان بن الحكم هو من ألزم الناس بهذا، بل كانت قراءة معروفة مشهورة. وهذا لا يعني أن قراءة مالك يوم الدين قراءة مرفوضة أو قراءة متروكة، لا، قراءة أيضا متواترة. ولهذا نرى في الأحاديث الصحيحة قد أخرج أحمد والترمذي وابن أبي داود وابن الأنباري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها، أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يقرأون مالك يوم الدين بالألف. وذكر السيوطي رحمه الله تعالى في الدر المنذور أقوالا كثيرة في ذلك، وأسندها كلها مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، وكلها أحاديث صحيحة. ويكفينا أن القراء قرأوا بها، قرأ، فمنهم من قرأ مالك يوم الدين ومنهم من قرأ مالك يوم الدين، قراءة سبعية وعشرية متواترة. وهذا يكفي في ثبوت هذه القراءة أن القراء السبعة أو العشرة قرأوا بها، وهذا إجماع من الأمة على هذه القراءات، فهذا يكفي في تواترها. قال: والوجه الثاني أن يكون الكاتب أراد مالك يوم الدين، ولكنه حذف الألف اختصارا، فيكون قصده بذلك لا يحجر على القارئ بالقراءة الأخرى، لأنه لو كتب بالألف لا حجر على غيره أن يقرأ ملك يوم الدين. فقال: ولكنه حذف الألف اختصارا، فيكون قصده بذلك لا يحجر على القارئ بالقراءة الأخرى. وأن ينبه أيضا على أنهم استعملوا في الخط ما يستعملونه في اللفظ من الاختصار، وذلك كثير، فإن الخط كانوا يكتبون بالخط ولكن قد يخالف قراءتهم الخط، فالرسم قد تخالف القراءة الرسم وقد توافقه. فقال: ومن ذلك قولهم لم أبلي، وفي اللغة العربية يقولون لم أبالي، فاختصروه فقالوا لم أبلي، وهذا اختصار. فكما أن كتبت ملك يوم الدين فكذلك هناك في اللغة العربية من يقول لم أبلي أي لم أبالي، فقراءتهم ملك يوم الدين ومالك يوم الدين كلتاهما قراءة صحيحة. ذكر ابن أبي داود في كتاب المصاحف أن بعض أصحابه ذكر عن محمد بن عيسى أنه قرأ على نصير بن يوسف، وهذا النحوي من أئمة القراءات ومن أئمة اللغة. في باب ما اجتمعت عليه مصاحف أبصار المدينة والكوفة والبصرة والشام وبغداد أنه ملك يوم الدين بغير ألف، كل هذه المصاحف كتب فيها ملك يوم الدين من غير ألف. وكذا قال ابن الأنباري والمهدوي والجهني، هؤلاء كلهم من أئمة علماء الرسم ولهم كتب موجودة مطبوعة، بعضهم موجود. ذكر الداني أنهم حذفوا الألف من هذا الاسم العلم لكثرة استعماله، فأحيانا تكون كثرة الاستعمال من دواعي حذف بعض الألفات لكثرة الدور والاستعمال على لسان لافظ، وذلك ما قال صاحب المورد لكثرة الدور والاستعمال على لسان لافظ وتالي. فأحيانا تكون حذف الألفات في بعض القراءات لكثرة دورها واستعمالها فيحذفونها لذلك لشهرتها. قال الداني: وليس باسم أعجمي مالك، ليس من الأسماء العجمية كنحو لقمان ونحو إبراهيم ونحو إسحاق. فقال أما لفظ مالك وإن ذكره بعضهم مع الأسماء العجمية لكن ليس اسما أعجميا، إنما ذكر من ضمنها لأجل حذف الألفات فقط، إبراهيم وإسحاق وكذا، ثم قال مالك. فالداني هنا قال إذا رأيت هذا الاسم من ضمن الأسماء العجمية في كتب الرسم فاعلم أنه إنما ذكر لحذف ألفه لا لأنه اسم أعجمي. قال وليس باسم أعجمي. وذكر في موضع آخر إلى نصير عن الداني الفاتحة وآل عمران بغير ألف، قل اللهم مالك الملك، فآل عمران مالك يوم الدين. الداني نفسه يقول في كتاب المقنع ذكر موضعين، ذكر موضع الفاتحة مالك يوم الدين، وذكر موضع آل عمران قل اللهم مالك الملك، كلا الموضعين ألفه محذوفة في المصاحف. قال في الفاتحة وآل عمران من غير ألف رسمه ملك. وذكر أبو داود أنه في الفاتحة وآل عمران والزخرف بعد موضع ثالث. وذكر أبو داود في كتاب التنزيل حذف الألف منه في الفاتحة وآل عمران والزخرف بحذف الألف بعد الميم ملك، ملك يوم الدين، قل اللهم مالك الملك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك في الزخرف، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن أبو داود ذكر مواضع ثلاثة، موضع الفاتحة مالك يوم الدين، وموضع آل عمران قل اللهم مالك الملك، وموضع الزخرف في نص علي أبو داود ونادوا يا مالك ليقضي، كلها محذوفة الألف بعد الميم. قال بحذف الألف بعد الميم من هذه المواضع الثلاثة باضطراد وإجماع، هكذا قال أبو داود باضطراد وإجماع من علماء الرسم. وعليه كما قال وعليه كتب المصاحف، المصاحف كلها كتبت بحذف الألف من هذه الألفاظ الثلاثة، مالك في الفاتحة وفي آل عمران وفي الزخرف. وأشار صاحب المورد إلى حذف الألف مطلقا من لفظ مالك. قال المارغني وأطلق الناظم الحذف في جميع ذلك، وصالح وخالد ومالك، مرد ضمان الخراز أطلق الحذف فقال وصالح وخالد ومالك، لكن نلحظ هنا أنه ذكر مالك قال وصالح مع بعض الأسماء العجمية. فنعود إلى كلام الداني رحمه الله تعالى، قال وليس باسم أعجمي وإن ذكر في بعض الأسماء العجمية. فيقول المرغني في شرحه فشمل العلم والصفة سواء كان اسم علما مالك ونادوا يا مالك، أو صفة قل اللهم مالك الملك مالك يوم الدين. فسواء كان هذا اسم علما أو كان صفة فهو محذوف الألف، ولهذا النظم أطلق قال وصالح وخالد ومالك. يقول الشارح رحمه الله تعالى فشمل العلم والصفة وهو الحق الذي لا يصح العدول عنه وبه العمل، وهو الحق الذي لا يصح العدول عنه أي بحذف الألف منه سواء من لفظ مالك سواء كان علما أو كان صفة. يقال الجعبري رحمه الله تعالى وقد حصر الشاطبي حذف الألف في لفظ مالك في قوله مالك يوم الدين مقتصرا، انظر إلى قول استدراك الجعبري، قال وقد حصر الشاطبي رحمه الله تعالى حذف الألف من لفظ مالك في الفاتحة لأنه قال مالك يوم الدين، وهذا اللفظ ليس إلا في الفاتحة، مالك يوم الدين مقتصرا، أيضا قوله مقتصرا أي مقتصرا عليه. وهذه كلها شواهد تدل على أن الشاطبي أراد هذا الموضع وحده فقط، وأن ألف فقط في مالك يوم الدين. طيب وأين موضوع آل عمران؟ أين موضوع الزخرف؟ قال الجعبي رحمه الله تعالى: وقد حصر الشاطبي حذف الألف من لفظ مالك في قوله ومالك يوم الدين مقتصرا، أي مقتصرا على هذه الكلمة. وقد قال في المقنع، المقنع للداني الذي نظمه الشاطبي ورجزه، وكذلك كتبوا أي بالحذف مالك الملك بآل عمران، مذكور في المقنع بحذف الألف من لفظ مالك في آل عمران، قل اللهم مالك الملك، نص الداني في مقنعه على حذف الألف من لفظ مالك في آل عمران. طيب لماذا سكت عنه الشاطبي؟ فهو نقص في العقيلة، فهو نقص في نظم العقيلة للشاطبي، لأنه لم يذكر الموضع في آل عمران في المقنع، والشاطبي التزم نظم المقنع، فكونه يلتزم نظم متن ما فكان عليه أن يذكر كل ما فيه وألا يخل بشيء من ذلك. فيقول الجواب رحمه الله تعالى: فهو نقص في العقيلة، في هذا النظم نظم العقيلة الشاطبي نقص، حيث لم يذكر الموضع الثاني المذكور في العقيلة، وحق له ذلك، فكان من حقه أن يذكر كل ما ذكره الداني في مقنعه وينظمه وألا يخل بشيء منه أو يتركه. ولهذا استدرك عليه الجعبري رحمه الله فقال: فهو نقص في العقيلة، حيث لم ينبه على موضع آل عمران الذي ذكره الداني، ومقتضى ذلك أن ما عداه يكتب على لفظه. قال في الرجز: وحذفوا من صالح ومالك وخالد فميزن ذلك. قال الغازي بن قيس في هجاء السنة، له كتاب اسمه هجاء السنة: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين في مصحف عثمان حروفه ثلاثة. يقول الغازي بن قيس في كتابه هجاء السنة، كتاب مفقود لكنهم ينقلون منه كثيرا، تعودوا عليه كثيرا، وهو ما أقدم كتب الرسم. قال: مالك يوم الدين في مصحف عثمان حروفه ثلاثة، مالك. إذن معنى هذا أنه ليس فيه ألف، وإذا كان أربعة. فيقول قول الغازي: مالك يوم الدين في مصحف عثمان قطع سيكون طلع عليه حروفه ثلاثة، هذا يدل على أنه يقصد أن كتب فيه ملك من غير إثبات ألف فيه. ويقول الطلمنكي: لو كانت مالك يوم الدين بألف بعد الميم مرسومة هكذا، مالك بألف بعد الميم، لم يجوز لأحد أن يقرأ ملك يوم الدين. هذا صحيح. هذا لو كانت في مصحف الإمام مكتوبة بألف مالك يوم الدين، قال لما جاز لأحد أن يقرأها ملك يوم الدين، لأنه قد يكون خالف مصحف الإمام مصحف عثمان. وهذا استنباط جيد، استنباط منه جيد. لو كانت مالك يوم الدين بألف بعد الميم، لم يجوز لأحد أن يقرأ ملك يوم الدين بالقصر، ولا احتجرت على قراءة واحدة ملك يوم الدين، فتكون حجرا، لا يجوز لأحد أن يتجاوز ملك يوم الدين إلى مالك يوم الدين. فلما كانت الألف محذوفة احتملت ملك يوم الدين، فلما كانت الألف محذوفة احتملت ملك يوم الدين، لأن هذه المحذوفات كما قلنا تتبع القراءة، فمن كان قراءته، ولهذا مثل هذه حينما ترسم في المصاحف ملك يوم الدين ويبعث فيها إلى الأمصار، فمن الناس من يقرأ مالك يوم الدين فيقرأ هكذا، ومن الناس من يراها فيقرأها ملك يوم الدين، لأن ما ليس هناك ألف، ليس هناك ألف، فهنا ليس هناك ألف، ولهذا احتمت قراءتان. فمن تلقاها ملك يوم الدين قرأها ملك يوم الدين، نظر المصحف مكتوب ملك يوم الدين، ومن قرأ مالك يوم الدين تحتمل كذلك ألف المحذوفة هذه، محذوفات هذه. ولهذا هذا من إعجاز القرآن، رسم القرآن الكريم، في أنه سخر لكل واحد أن يقرأ قراءة متواترة بحسب ما تلقى في هذا المصحف. قال ولا احتجرت على قراءة واحدة، فلما كانت الألف محذوفة احتملت ملك يوم الدين، واحتملت أيضا مالك يوم الدين. يقول ابن جبارة في شرحه، ولو شرحنا على العقيدة، قال والرواية مقتصرا بكسر الصاد، مقتصرا بكسر الصاد، أي اقتصر الكاتب على حذف الألف منه. فإن قلت الألف منه حذف اختصار لاقتصار، وقد تقدم معنا تعريف أن حذف الاختصار هو التقليل، والاختصار أي خاص بكلمات معينة. فإن قلت الألف منه حذف اختصار لاقتصار، فكان الأليق أن يقول مختصرا لا مقتصرا، كان الأليق بن الشاطب رحمه الله تعالى أن يقول هي مختصرة لا بخلاف الاختصار، فكان الأليق أن يقول مختصرا، لأن الاختصار حذف الشيء مع إرادته بخلاف الاقتصار عليه، على هذا اللفظ بعينه. قلت ابن جبارة يقول بعد أن ذهب التساؤل، قال إنما عدل عن ذلك لئلا يتوهم أنه من قبيل الكاتب، وليس كذلك، بل اقتصر الكاتب على رسمه على إحدى القراءتين فيه دون الأخرى، اقتصر على قراءة دون أخرى. فقوله مقتصر أي اقتصر على قراءة دون قراءة أخرى، هذا يقول قصد الشاطبي أن الكاتب اقتصر على قراءة وهناك قراءة أخرى مذكورة. فقال فإن قلت لما لم يذكر بقية ما حذف في الفاتحة هنا مثل ألف الله العالمين الرحمن الضالين، هناك ألفات محذوفة في الفاتحة، فلماذا اكتفى بهذا اللفظ، لفظ ملك مالك، مع أن هناك ألفات محذوفة في الفاتحة، فلماذا لم يذكرها كلها في مكان واحد؟ قلت إنما ترك ذكرها هنا لأنه لا يختص بفاتحة دون غيرها، لأن الحكم فيه عام، هناك حذف ألفات عامة تشمل غيرها وفي غيرها، بخلاف مالك يوم الدين في الفاتحة، نص في الفاتحة، لفظ مالك يوم الدين خاص بفاتحة فإنه مختص بها، فلأجل ذلك ذكره وأخر غيره إلى باب كلمات يحمل على إشباهها نظائرها، لفظ الله ولفظ الرحمن والضالين، فهناك باب يشمل كل هذه الأقسام من جموع السلامة ونحو ذلك فيدخلها في ذلك. وأما لفظ مالك يوم الدين فقال هذا اللفظ خاص بالفاتحة وليس في غيرها. يقول ملا علي قاري في شرحه كذلك، لو شرح اسم الإجابات السنية، فلو قال بالحذف مالك في القرآن مقتصرا، فلو قال بالحذف مالك في القرآن مقتصرا ولم يقل مالك يوم الدين، فلو قال، يعني يقصد الشاطبي، لو قال الشاطبي بالحذف مالك في القرآن مقتصرا لشمل مالك الملك وغيره، فتعقيب من العلماء على الشاطبي رحمه الله تعالى، يعني كونه قال مالك يوم الدين، فقالوا لو قال بالحذف مالك في القرآن مقتصرا لشمل مالك الملك ولشمل أيضا موضع الزخرف ونادوا يا مالك كذلك، ونادوا يا مالك، نعم في الزخرف، ولما لاحظ الجعبري عليه وغيره إهمال موضع الزخرف وغيره، فإنهم قد لاحظوا على الشاطبي رحمه الله تعالى قصره هذا اللفظ على الفاتحة ولم يذكر موضع آل عمران ولم يذكر موضع الزخرف، فلو قال كما قال ملا علي قاري لما لاحظ عليه الزخرف إلا لما لاحظ عليه الجعبري وغيره، هذه المواضع التي سكت عنها. ولما لاحظ عليه الجعبري وغيره إهمال موضع الزخرف وموضع آل عمران. قال ابن قتيبة ما كان من الأعلام المنقولة من الصفات على فاعل وكثر استعماله نحو مالك وصالح وخالد فحذف ألفه أحسن من إثباته. وقتيبة من علماء اللغة وعالم في علوم القرآن كذلك قال ما كان من الأعلام المنقولة من الصفات على فاعل وكثر استعماله نحو مالك خالد صالح فحذف ألفه حسن من إثباته، فحذف ألفه أحسن من إثباته، فإن حليت باللام تعين الحذف كالحارث، فلما حليت بالألف واللام الحارث صار حذف الألف فيها أولى وأرجح، أو قل استعماله نحو جابر وحاتم تعين الإثبات. هذا من أحد علماء اللغة ابن قتيبة. قال ملا علي قاري ما ذكره ابن قتيبة محمول على قواعد اللغة العربية، وأما في الرسم فالأعلام المنقولة نحو مالك وصالح فمحذوف الألف بلا خلاف. شكر الله لك يا ابن قتيبة هذه المعلومة، لكن هذه الأعلام في رسم القرآن الكريم محذوفة، محذوفة الألفات ليس فيها اختيار، فكونك تقول ما كان من الأعلام المنقول فحذف ألفه أحسن كأنه يعني فيه اختيار، حذف ألفه أحسن وفيه حسن وفيه أحسن، فردوا عليه قالوا هذا في اللغة، وأما في علم القراءات في الرسم فالأعلام المنقولة نحو مالك وصالح فمحذوف الألف بلا خلاف، بلا خلاف، خلافا لصالحا وخالدا، وأيضا ألف محذوفة كذلك. والذي عليه العمل حذف الألف من لفظ مالك على من كان أوصفة كما قال المرغني وخا وصالح وخالد ومالك. وجه عدم ألف مالك احتمال وجوه القراءات على قراءة القصر القياسي ملك، وعلى المد الصلاحي حذف تخفيفا لزيادته ومديته، والقراءتان قصر ومد كلتاهما متواترتان بإجماع الصحابة والأمة، غير أن بعض العلماء تعرض لتوجيههما، توجيه قراءة ملك وتوجيه قراءة مالك وما ينبني على ذلك من معان. فحجة من قرأ بألف إجمعهم على قوله تعالى قل اللهم مالك الملك، فكون مالك يوم الدين بالألف قالوا لأن قول الله جل وعلا في آل عمران قل اللهم مالك الملك بالألف، ولا يصح قراءته بحذف الألف ملك، وإن كتب بحذفها لكنه لا يصح قراءتها إلا بالمد ولم يقل ملك. وأيضا فإن مالك معناه المختص بالملك، وملك معناه سيد، سيد ورب، فتقول هو ملك الناس أي ربهم وسيدهم، ولا يحسن هذا المعنى في يوم الدين أي ملك يوم الدين لو قلت هو سيد الدين. وهناك توجيهات كثيرة في كتب التوجيه، كتب في توجيهات القراءات كالكشف لمكي بن طالب والحجة لابن زنجة والحجة لبعلي فارس وغيره. وحجة من قرأ ملك بغير ألف إجمعهم على الملك القدوس، لم يقل المالك القدوس، قال الملك القدوس ملك الناس، لم يقل مالك الناس، روي عن أبي عمرو أنه قال ملك يجمع معنى مالك، ملك فيه معنى متضمن لمعنى مالك، ومالك لا يجمع معنى ملك، إلى غير ذلك مما ذكر في توجيه هذه اللغة. قال السمي الحلبي رحمه الله تعالى: وقد رجح كل فريق إحدى القراءتين، فريق قالوا مالك أرجح وفريق قالوا ملك أرجح، فقال: وقد رجح كل فريق إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقط القراءة الأخرى، وهذا ما ينبغي، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي أن ترجح قراءة متواترة على أخرى متواترة. نعم رجح قراءة متواترة على شاذة، لكن ترجح قراءة متواترة على أخرى متواترة هذا لا يجوز. يقول السمي الحلبي رحمه الله تعالى: ترجيحا يكاد يسقط القراءة الأخرى، وهذا غير مرضي، وهذا غير مرضي، وهذا غير مرضي، لأن كلتيهما متواترة، كلتا القراءتين ملك يوم الدين ومالك يوم الدين كلتاهما متواترة، فلا يحسن ولا ينبغي لك أن ترجح إحداهما على أخرى بحيث تسقط الأخرى بترجيحك لإحداهما. ويدل على ذلك ما روي عن ثعلب أنه قال: إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن، إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة، القراء السبعة، لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن، ما دام أنه متواتر فلا أفضل قراءة على أخرى ولا أرجح قراءة على أخرى، بل كلتاهما عندي سواء. فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس، فإذا كان كلام الناس فضلت الأقوى من حيث اللغة، فإذا كان كلام الناس في النحو فحينئذ تكون هناك جهة أقوى من جهة الإعراب ومن جهة المعنى، فحينئذ أفضل هذا المعنى وهذه اللغة على أخرى من حيث الإعراب أو من حيث المعنى، هذا في كلام الناس. وأما كلام الله جل وعلا فمتى ما تواتر فإذا فلا أرجح قراءة على أخرى. وقال أبو شامة: وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين هاتين القراءتين طبعا وغيرها، حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى، وليس ذلك بمحمود، وليس ذلك بمحمود، بعد ثبوت القراءتين وصحة اتصاف الرب تعالى بهما. فبعد ثبوت القراءتين ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، بعد ثبوت القراءة وصحتها وتواترها فلا معنى لترجيح قراءة على أخرى. بعد ثبوت القراءتين وصحة اتصاف الرب تعالى بهما، ثم قال أبو شامة: حتى إني أصلي بهذه ركعة وبهذه ركعة، أصلي بهذه ركعة حتى يعلم الناس صحة هذه وصحة هذه وعدم ترجيح هذه على هذه. هو عالم قراءات أبو شامة تلميذ الصحابي رحمه الله. حتى إني وحبذا من عنده علم القراءات أن يصلي بهذه مرة وهذه مرة، كما صنع أبو شامة رحمه الله تعالى عالم القراءات صاحب التصانيف في القراءات. قال: وهذا القصد منه حتى يعلم العامة والناس بصحة هذه وصحة هذه. تصلي مرة خاصة لأئمة المساجد، تصلي مرة بملك يوم الدين فيسمعه العامة، وأخرى مرة بمالك يوم الدين، تعودوا على هذا، فحينئذ يكون في ذلك تثقيف للناس وتوعية لهم بمثل هذه القراءة المتواترة، بل وقد يضطر بعض الناس إلى أن يسأل ما هذا، إيش هذا، ما هذا، فيكون ذلك مدخلا لتوجيه الناس إلى بال هذه. فهذا العالم أبو شامة رحمه الله تعالى قال: حتى إني أصلي بهذه ركعة ملك يوم الدين، وفي ركعة أخرى أصلي مالك يوم الدين، طبعا يصلي بها جهرا ليس سرا، صلي بها جهرا حتى يسمع الناس هذه القراءة. هذا ما يتعلق بلفظ ملك يوم الدين الوارد في قول النظر رحمه الله تعالى: بالصاد كل صراط والصراط، وقل بالحذف مالك يوم الدين مختصرا. انتقل رحمه الله تعالى إلى البيت 47 من هذه المنظومة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وحذفهما بعد في الدارأتم وما ومساكين هنا ومعن يخادعون جرى. وحذفهما بعد في الدارأتم ومساكين هنا ومعن يخادعون جرى. هذا هو البيت 47 في نظم الشاطبي. يقرأ البيت بصوت من الجمع: وحذفهما بعد في الدارأتم ومساكين هنا، دارأتم ومساكين، وضبط مساكين بالرفع على الحكاية، مساكين وبالنصب ومساكين، وهو الأظهر لاشتماله على الحكاية والإعراب. والمعنى حذف الألفين الملفوظين كما دل عليه قوله قبل: بالحذف مالك يوم الدين. والمراد بهما اللذين بعد الهم، بعد همزة الوصل في قوله تعالى: وإذ قاتلتم نفسا فادارأتم فيها، بعد. فالمحذوف الألف الذي بعد الدال والهمز الذي بعد الراء، ادارأتم. قول الله جل وعلا في هذا اللفظ: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. العلماء قالوا هذا له ادارأتم فيه حذفان: حذف ألف بعد الدال، الداء محذوفة، وحذف صورة الهمزة دارأتم، رأتم، هذه الهمزة صورتها محذوفة. إذن فالمحذوف الألف الذي بعد الدال، ولهذا تجد المصحف ألف صغيرة في بعد الدال، داء، دليل على حذفها، ولم ترسم ألف طويلة بعد الدال، بل هي ألف صغيرة. وتجد أيضا في الهمزة منهم من يصورها من غير شيء، رأتم، بعض من يضعها على ألف صغيرة كذلك ليدل على حذفها. فإذا هناك حذفان في هذا اللفظ، في لفظ ادارأتم، حذف بعد الدال وحذف لصورة الهمزة رأتم. فالمحذوف الألف الذي بعد الدال والهمز الذي بعد الراء، ففيه تغليب لإطلاق الألف على الهمزة، وحذفهما كأنهما ألفان، ففيه تغليب لإطلاق الألف على الهمزة، أو أن الألف يطلق على اللينة وغيرها، وإنما حذف دون همز الوصل. همز الوصل في قوله فدارتم، فد فاء، فد، همز الوصل الذي بعد الفاء، هذا لا يحذف، هذا لا يحذف، فد ألف همز الوصل مقترن بالفاء، هذا لا يحذف. وإنما حذف دون همز الوصل، يعني ألف بعد الدال وصورة الهمزة استغناء باللفظ عن الحذف بخلاف همز الوصل فإنه لو حذف لم يبقى ما يدل عليه. لو حذف الألف بعد الفاء لم يكن هناك ما يدل على حذفه، بينما الحذف بعد الدال وصوت الهمزة لأن القراءة هكذا فدارأتم، فحذف الألف وصوت الهمزة حذفهما لا يضر لأن القراءة ثابتة بإثباتهما فدارأتم. لكن غاية ما هناك حذفت الألف هذه وحذفت صوت الهمزة، بينما ألف الوصل مقترن بالفاء لو حذفت لما بقي ما يدل عليها فد فاء. قال وإنما حذف دون همز وصل استغناء باللفظ، فنحن نقرأها هكذا فدارأتم استغناء باللفظ، فنحن نقرأها بالألف دارأتم، نقرأ بالمد دا ونقرأ بالهمز رأتم كذلك. بخلاف همز وصل فإنه لو حذف لم يبقى ما يدل عليه لا في اللفظ ولا في الخط. فلو حذف فاء ولو حذف الألف بعدها جصي لما بقي ما يدل عليها لا خطا ولا قراءة، ولهذا كان من اللازم أن تثبت هذه الألف بعد الفاء. واستثني من ذلك بسم الله كما سيأتي لكثرة دوره واستماله باسمي، حذف الألف من الباء بعد باسمي، أو لي كما قال بعض لطول الباء في باسمي، قالوا طول الباء هذا دل على حذف، ويأتي إن شاء الله. قد يقول قائل كيف يعود الضمير على ألفين وليس في النطق إلا ألف واحدة وهي التي بين الدال والراء، واحذفهما. هذا التساؤل هنا. قد يقول قائل كيف يصح عود الضمير إلى ألفين وليس في النطق إلا ألف واحدة فداء فداء فداء، ما هناك ألف واحدة أخرى فداء، ما هناك فدارات فداء. فالمنطوق به هي ألف واحدة بعد الدال، فهذا محل سؤال. قال قد يقول قائل كيف يصح عود الضمير في قول الناظم واحذفهما بعد في الدارأتم، واحذفهما أين الألفين الذين عاد عليهم الضمير في فحذفهما، ونحن لا نلحظ إلا ألفا واحدة بعد الدال فالداء فالداء. قد يقول قائل كيف يصح عود الضمير إلى ألفين وليس في النطق إلا ألف واحدة وهي التي بعد الدال بين الدال والراء. الجواب لما كان قياس رسم الهمزة ألفا لأنها في التسهيل كذلك، لأن الهمزة الساكنة بعد فتح تسهيلها بإبدالها ألف، الهمز الساكن بعد الحركة فيسهل بالألف لسكونها وانفتاح ما قبلها، صارت كأنها موجودة، صارت كأن الألف موجودة باعتبار ما تؤول إليه. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في لو أردنا أن نبدل هذه الهمزة على مثل حمزة فالدارات فالدارا فالداراتم، هذه الهمزة نقلبها إلى ألف في باب وقف حمزة، فأبدله عنه حرفا مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. هذه قاعدة أن الهمز الساكن إذا كان قبله متحرك ووقفت عليه على قراءة من يقرأ هكذا فإن يبدله ألفا فالداراتم. داراتم داراتم فالدارا ذهبت همزة صارت ألفا فصارت كأنها ألف ثانية وهي ما قصده الناظم من قوله واحذفهما ألف بعد الدال والألف التي هي منقلبة عن الهمزة في حال وقف عليها صارت ألفا فالداراتم صارت هناك ألفان بعد الدال وبعد الراء. قال السخاوي في شرحه وحذفتا الألفين لأن موضعهما معلوم غير مجهول ولا يمكن نطق بالكلمة إلا بهما فداراتم حتى لو رسمناها بحذف الألف بعد الدال أو بحذف صوت الهمزة فإنا نقرأهما بإثبات الألف بعد الدال فداراتم وبالهمز فحذف صورة الهمزة أو حذف الألف لا يعني ذلك أن لا نقرأها ولا نثبت الألفين سواء كانت بعد الدال بعد الدال أو بعد الهمزة. قال ولا يمكن نطق بكلمة إلا بهما فحذفت اختصارا. وأيضا قال فلو كتبتا لأجمع الأمثال لاجتمع الأمثال لو كتبت فالدارات بالألف الثابتة كذا لصار هناك اجتماع حروف متماثلة وهذا في الرسم معيب وذلك مكروه فإذا اجتمعت المتماثلات يحاول أن يتخلص منها بطريقة ما. فقال وحذفهما أيضا تنبيه على أن اتباع الخط ليس بواجب ليقرأ القارئ بالإثبات في موضع الحذف وبالحذف في موضع الإثبات إذا كان ذلك من وجوه القراءات. هذه قاعدة جميلة تنبيه أن اتباع الخط في كوننا حذفناهما في الدارأتم حذفنا ألفا بعد الدال وحذفنا صوت الهمزة بعد الراء ومع هذا فإنا لا نقرأهما في القراءة بحذفهما فدرأتم لما نقول فدرأ فنقرأهما بإثباتهما بإثبات فدرأتم. فإذا هذه قاعدة. قال وحذفهما تنبيه على أن اتباع الخط ليس بواجب ليقرأ القارئ بالإثبات في موضع الحذف وبالحذف في موضع الإثبات إذا كان ذلك من وجوه القراءات. فكم من حرف نجده في القراءة في القرآن يقولون هو زائد مع هذا لا, لا, لا, لا ننطق به. مثلا قال الله جل وعلا ولا تقولن لشيء تجد من أرسلنا ولا تقولن لشيء هل نقرأ هكذا نقرأ هذا ولا تقولن لشيء نفض مئة في ذلك تتم مكتوب مئة صابرة تدير ومع نقرأ مئة. فتجد أحيانا بعض الكلمات المرسومة بالزيادة من ألفات أو واوات أو يات غير منطوق بها مكتوبة لكنه لا ينطق بها في القراءة. فهذا معنى قوله تنبيه على أن اتباع الخط ليس بواجب وإلا لو قرأنا كهكذا تقول أن لشيء لقرأناها بالألف إذا كان ذلك من وجوه القراءة. فالقراءة هي السنة وأما الرسم فقد يوافق قراءتها قد وقد لا يوافقها فالمعول عليه القراءة المتواترة. ذكر ابن أبي داود في المصاحف أن بعض أصحابه ذكر عن محمد بن عيسى أنه قرأ على نصير بن يوسف ما اجتمعت عليه المصاحف في الأمصار المدينة والكوفة والبصرة والشام وبغداد أنه في فدارات بغير ألف أن الألف فيه محذوفة بعد الدال وصوت الهمزة محذوفة كذلك. قال ابن أنباري في مرسوم بغير ألفين يقصد الألف بعد الدال والصوت الهمزة فيه دارة، فهي إذن فهناك ألفان محذوفان في هذا اللفظ بعد الدال وصوت الهمزة. ذكر المهدوي فيما رواه محمد بن عيسى كذلك دارأتم قال أيضا محذوف الألفين. قال الداني إن المصاحف اتفقت على حذف الألف الذي هي صوت الهمزة دارأتم، صوت الهمزة دارأتم. ثم روى بسنده باب ما اتفقت عليه على رسم المصاحف الأمصار قال بغير ألف في لفظ الدارأتم، فمرة نص على حذف الألف وهو أخرى نص على حذف صوت الهمزة، فالداني مرة نص على حذف الألف بعد الدال وأخرى نص على حذف صوت الهمزة التي بعد الراء دارأتم. قال الإندرابي في باب السادس وكتب في البقرة فالدارأتم ليس بين الدال والراء ولا بين الراء والتاء ألف في جميع المصاحف. قال الإندرابي في كتابه وكتب في البقرة فالدارأتم ليس بين الدال والراء ولا بين الراء والتاء ألف في جميع المصاحف. كما قلنا قصد بالألف أن تعبيرا عن الهمز رأتم هذه، لأنه في حال إبدالها تنقلب إلى ألف دارا، فعبروا عن إبدالها بالألف وإلا هي همزة، لكن حينما نبدلها نبدلها ألفا فعبروا عن ذلك بالألفين. قال أبو داود إنه في البقرة بحذف الألف بعد الدال وحذف صورة الهمزة، نص صريح أبو داود. قال أبو داود في كتاب التنزيل في البقرة بحذف الألف بعد الدال فالداء محذوفة وحذف صورة الهمزة الساكنة دارأتم، ما قال بالألف، قال بل بحذف صورة الهمزة الساكنة في الدارأتم. قالوا وأصل الدارأتم تدارأتم، تدارأتم فأضغمت التاء في الدال لأنهما من مخرج واحد، فلما أضغمت سكنت فاجتلبت لها ألف الوصل للابتداء بها، لأنه حينئذ لا يبدأ بساكن. ومعنى ادارأتم أي تدافعتم. إذن هذا كلام العلماء في هذا اللفظ في قول الله جل وعلا فادارأتم، وبحذف الألفين فيهما حذف الألف كما قلنا بعد الدال وحذف صورة الهمزة كذلك، ولهذا تجدها في المصحف محذوفة ألف صغيرة، بل بعضهم يتركها، وصورة الهمزة أيضا محذوفة تجدها كذلك محذوفة. وهذا كلام العلماء في هذا اللفظ. قال السخاوي ولم يذكر في المقنع حذف الألفين، وإنما قال في المقنع المتفق عليه فادارأتم بغير ألف، ولم يحذف إلا التي هي صورة الهمزة. هذا استدراك تتبع العلماء هذه المنظومة وما عليها منها. قال السخاوي ولم يذكر في المقنع حذف الألفين، وإنما قال في المقنع المتفق عليه فادارأتم بغير ألف ولم يحذف إلا التي صوت الهمزة. والصحيح ما ذكره صاحب القصيدة أنه قال ثنى الحذف فيهما. فالناظم رحمه الله تعالى حينما قال في البيت واحذفهما دل على أن هناك ألفين، دل على فكون صاحب المقنع لم يذكر إلا حذف صوت الهمزة، وتعقبه ملا علي قاري فقال كذا قال السخاوي، وهو موهم أن فيه شيء من الزيادة يعني العقيلة، قلوا حذفهما، فكأن الشاطبي زاد على ما في العقيلة. إذا كان صاحب العقيلة لم يذكر إلا موضع حذف صوت الهمزة فلماذا قال الشاطبي احذفهما الفين؟ فكأنه زاد على المقنع شيئا آخر غير مذكور في المقنع. فكل واحد يتعقب الآخر. هذا مولى علي قال يتعقب السخاوي، وتعقبه مولى علي قال فقال كذا قال السخاوي، وهو مهم أن فيه شيئا من الزيادات يعني العقيلة، وليس كذلك، لأن مؤدى ما ذكره واحد هنالك. فتأمل يظهر لك الزلل. هذا كلام الملا العقاري. أين الزلل؟ قال فإن قوله يعني الداني بغير ألف أفاد حذف الألف الأول، وقوله ولم يحذف إلا التي هي صوت الهمزة مشيرا إلى حذف الألف الثاني مع ما فيه من احتراز. إذن ما هناك تعليق ولا زيادة من العقيلة على ما في أصلها. أيها السخاوي رحمك الله. فانظر يعني تعقيب العلماء بعضهم على بعض والاستنباط والسلم. فكون هذا ما اطلع السخاوي ما اطلع على موضع الثاني، لكن ملا علي قاري كما قال كذا قال السخاوي، وهو موهم أن فيه شيئا من الزيادات يعني في العقيلة على أصلها، وليس كذلك، لأن مؤدى ما ذكراه سواء صاحب المقنع أو الشاطبي رحمه الله، لأن مؤدى ما ذكراه واحد هنالك. فتأمل يظهر لك الزلل في قول السخاوي، فإن قوله يعني الداني بغير ألف أولا بغير ألف أفاد حذف الألف الأول فالداء، فإن قوله بغير ألف أفاد حذف الألف الأول، وقوله ولم يحذف إلا التي هي صوت الهمزة مشرا إلى حذف الألف الثاني. رأتم مع ما فيه احتراز عن همز وصل، مع ما فيه احتراز عن همز وصل الأول للمجمع على إثباته، فهذا مجمع على إثباته. نعم. ثم قال فإنها ليست صوت الهمزة يعني الألف الأصل، فإنها ليست صوت الهمزة في الأصل، ولذا لم يكتب دائما إلا بالألف. قلت ومن تتبع نصوص الداني في موقعه المتقدم ذكرها ذكرها بأن له بان له أن الداني نص على حذف الألفين. الداني نص على حذف الألفين. الداني نص على. فكون السخاوي لم يطلع إلا على موضع واحد ثم رأى الشاطبي ذكر الألفين فظن أن الشاطبي زاد على أصله، فجاء فقال وإنما قال في المقنع، فكان يقول إن الشاطبي زاد على أصله. إذن كما قلت كما قال ملا علي قاري وغيره أن هذا مذكور في المقنع، والشاطبي إنما ذكر واطلع على ما في المقنع فذكر الألفين معا، فلا تعقب من السخاوي عليه. قال الخراس في مورده وحذف الدارأتم رهان حيث يخادعون والشيطان، وحذف الدارأتم رهان وحذف الدارأتم، فتراه ذكرها في باب حذف الألفات في الداء، ثم ذكرها في حذف الهمز فيما عندما جاء باب الهمز ذكرها هناك. قال والحذف في الرؤى والدارأتم، والحذف في الرؤى والدارأتم، والخلف في امتلئت واطمأنتم. فالشيخ صاحب المورد ذكر حذف الألفين في موضعين مختلفين، لأن كل منهما له باب، باب الأول باب حذف الألفات فالداء هذا في له باب، وحذف صوت الهمزة لها باب آخر، ولهذا نراه ذكر حذف الألف في باب وذكر حذف الهمزة في باب آخر مناسب له، فكل واحد ذكر حذفه فيما يناسبه، ولهذا جاء ببيتين في مكانين مختلفين. فقال في الأول وحذف الدارات رهان، وقال في الثاني والحذف غير رؤيا والدارأتم في باب الهمز الساكن بعد المتحرك. فذكر المارغني في البيت الأول أن الناظم أخبر عن شيوخ النقل بحذف ألف هذه كلمة والمراد الألف الأول فالداء. وفي البيت الثاني أفاد أن الناظم لما قدم اتفاق شيوخ النقل أن الهمزة متوسطة والمتطرفة إذا سكنت تصور من جنس حركة ما قبلها في قوله فصل ومما قبلها قد صورت ساكنة وطرفا حركت، استثنى من ذلك القاعدة أربعة ألفاظ كلها من قسم متوسط الساكنة، فأخبر بحذف صوت الهمزة فيها اثنان من غير خلاف وهما الرؤيا والدارأتم. الأصل فيها أن تكون مرسومة على الرؤيا على واو والدارأتم على ألف، هذا الأصل، هذا هو الأصل فيهما. لكن قال حذفتا خلافا لقاعدتهما. فصل ومما قبلها قد صورت ساكنة وطرفا حركت كبدأ الخلق بدأ على ألف، لكن قال استثنى من ذلك، فأخبر أن هذين اللفظين الرؤيا والدارأتم. قال السخاوي رحمه الله تعالى وحذفتا أي الألف الأولى والثانية وهو صوت الهمزة، فالداء هذه ألف وصوت الهمزة رأتم، فإنها لا تكتب على ألف لأن موضعهما معلوم غير مجهول ولا يمكن النطق بالكلمة إلا بهما، فحينما ننطقهما ننطقهما بالألف فدارأتم، فكونما ننطقهما بهذا بالمد وبالهمز فحذف ألفهما لا يغير شيئا من ذلك، فحذف ألفهما في الدارأتم وفي صوت الهمزة لا يغير شيئا لأننا ننطق بهما ولا يمكن أن ننطق بغير هذين الألفين، فكوننا حذفناهما في الحال الرسمي فلا يغير ذلك شيئا في القراءة. قال ولا يمكن نطق بالكلمة إلا بهما فحذفت اختصارا. وأيضا كما قال فلو كتبت لاجتمع الأمثال، اجتمع الأمثال ألفات متجاورة، وهذا في الرسم كما قالوا مكروه. نعم. قال الداني رحمه الله وصلنا إلى قول مشينا عن هذا. قال الخراز رحمه الله تعالى في هذا كما قلنا ذكر حذف ألفهما في موضعين، الأول في حذف باب حذف الألفات، والثاني في باب حذف صورة الهمزة، ولكل منهما باب مستقل. فقال في الأول والحذف في الدارأتم، فقال في الأول وحذف الدارأتم رهان حيث يخادعون، هذا في باب. فباب آخر باب الهمز قال والحذف في الرؤيا والدارأتم في باب الهم في باب حذف صوت الهمز. ولهذا كما قال الشارح حيث قال فحذف الألف فحذف هذه الألف حذف هذه الكلمة المراد الألف الأولى في البيت الأول. قال اتفاق شيوخ النقل على أن الهمزة المتوسطة والمتطرفة إذا سكنت تصور من جنس حركة ما قبلها في قوله فصل ومما قبلها قصوة ساكنة وطرف حلو، إننا نقول في القراءة في الحمزة فداراتم، فأبدلنا الهمزة ألفا. ولهذا كان الأصل أن تصور الهمزة تصور على ألف، هذا الأصل، لكنها لم تصور على ألف وهذا مستثنى من هذه القاعدة. لفظ الدارأتم ولفظ الرؤيا المفروض أن تصور الهمزة على واو في الرؤيا وأن تصور في الدارأتم على ألف، لكنهم استثنوهما من هذه القاعدة فخرج عن القاعدة، فنرى الرؤيا مصورة على غير واو ونرى دارأتم همزها صورة محذوفة. فقال هذا من باب الاستثناء، ولكل قاعدة الاستثناء، فهذين استثنيا من القاعدة. قال وقد نص الشيخان على حذف صورة الهمزة في هذين اللفظين، وليعلم أنه لم يقرأ وليعلم أنه لم يقرأ أحد بحذفهما قراءة. في القراءة لا نقرأ فدرأتم فدرأ لكن نقرأ فدارأتم بالهمز ننطق به، وبالألف بعد الدال ننطق به كذلك. لكن في الرسم قالوا حذفت الألف هذه، وهذا خروج من القاعدة مخالف للقاعدة، وكذلك الهمزة ننطقها وهذا أيضا مخالف للقاعدة. فصورة الهمزة محذوفة والألف محذوفة، ولننطق بهما، لكن كما قال هذا خروج عن القاعدة. قال ونص على حذف الألف وصورة الهمزة من لفظ داراتم محمد العاقب في رشف اللمع، فقال عن حذف الألف الأولى يدافع الداراتم وجاهد يدافع الداراتم الألف. وقال عن حذف صورة الهمزة وحذفه في الرؤيا وفي الداراتم، أيضا ذكر حذف الألف في موضع وذكر حذف صورة الهمزة في موضع آخر كذلك، كما فعل الخراز فقد قسمهما إلى موضعين. قال وحذفه في الرؤيا وفي الداراتم وبراء وقيل في اطمأننتم. هذا آخر ما ذكر في هذا اللفظ في لفظ الداراتم. وننتقل إلى لفظ مساكين في درس القادم إن شاء الله. هذا وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا، وأن يذكرنا مما نسينا، ونجعلنا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمنا، وشافعا لنا يوم القيامة، ومونسا لنا في وحشتنا في قبورنا، وأن يجعلنا ممن يقرأه ويعمل به ذا قراءة بدون عمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.